هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء أحيي المرأة المصرية، أهنئ المرأة المصرية التي تبذل مزيد من الجهد والعطاء لأسرتها الصغيرة وأيضا لأسرتها الكبيرة مصر. وبمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس، نقدم أجمل التهاني من أسرة البرنامج وهذه الأغنية. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستك مصر الغالي دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. كل ستك مصر الغالي بسكورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف كتف. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستة مصر الغالي دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر الغالي بسكورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف كتف. صبرة وراضية وبيسة قدير، وقت الجد مليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها. ما يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة قدير، جد مليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها. مصر الغالي بسكورة دايما ظهري، تلاقي هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحتفل بميلاد العملاقين عملاق الصوت واللحن محمد عبد الوهاب وعملاق الكلمة الشاعر حسين السيد، وكان ميلادهما يوافق 13 مارس. وقد قدم معا أجمل الأغنيات صوتا ولحنا وكلمة، ومنها لا مش أنا لك. لا مش أنا لبكي ولا أنا لأشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا لأجري وأقول عشان خطري ولا لي حق معاك. لا مش أنا لبكي ولا أنا لأشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا لأجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك. تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمى، ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وعايزني أرجع تاني لا أرجع لك تاني لا لا لا لا. لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه؟ إيش معنى عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليه؟ لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي يرخص ليه؟ انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا لا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق وكل صديقة يحتفلوا بعيد ميلادهم، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبيقول معانا هاني شاكر كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق يسر ياسين إلى ابن المهندسة منى هارون الغالي آدم نبيل بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق أول مارس. كل سنة وانت طيب يا آدم، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله، ومن نجاح إلى نجاح. أيضا إلى الأساتذة إبراهيم شوقي حجر والأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ عادل بركات إلى الدكتور مجدي عزب سليمان وزوجته الدكتورة مجدة أحمد بمناسبة عيد زواجهم، كل سنة وانتم طيبين ودائما في سعادة ومحبة دائمة بإذن الله. يشارك في التهنئة جميع الأهل والأصدقاء بالقاهرة والشرقية، وأيضا من الأبناء دكتور أحمد مجدي وزوجته دكتور إسماعيل مجدي وأيضا المهندس محمد مجدي والدكتور أيمن مجدي والدكتورة هاجر مجدي ومن جميع عائلات أبو عميرة بمنيا القمح شرقية والدكتورة منة طلع عادل بركات وأحمد عادل بركات. ومرة تانية بنقول كل سنة وانتم طيبين للدكتور مجدي عزب والدكتورة مجدة أحمد. هذه تهنئة قلبية من الصديقة أمر أحمد حجاج إلى الأخت الحبيبة سعاد أحمد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الجد رشاد والجدة سعاد هلال وماما سكرة والأخوات أميرة وهبة وليلى وزوجها محمود شرف والأبناء ليمار وشرف والأبناء ياسين وملك وجودي ووعد. أجمل ورق التهاني من عماد يوسف داود إلى الإبن الغالي زياد بمناسبة عيد ميلاده 7. كل سنة وانت طيب يا زياد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة بابا وماما مروة منيسي والجد يوسف داود والجد نور منيسي والجدة كريمة عسل والجدة أمال منيسي والعم عمرو داود والعمات عايدة وعبير والخالات رانيا وشيماء ومن كل الأهل والأصدقاء بفوة كفر الشيخ وأيضا من أسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. بنقول لزياد كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية غالية إلى الغالية دينا يحيى زكريا بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 17 مارس. كل سنة وانت طيبة يا دينا وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة من الخطيب العقيد محمد أبابا ومن بابا علاء والأخت مروة وزوجها المهندس هشام عبد السلام والجميلة الغالية سارة ومن الأخ محمد ومن ماما منى ومن الزميلتين نرمين ونهى ومن المهندس سامي الشيمي والمهندس إيهاب زكريا والمهندس أحمد السداوي ومن أسرة جروما يطلبوا المستمعون إلى الحبيبة الغالية دينا يحيى زكريا بمناسبة عيد ميلادها. دائما في صحة وسعادة يا دينا وعقبال 100 سنة. كل سنة وانت طيب. هاني شكر. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت قريب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي دي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني سنة وانت عمر وانت ليلي وضي قمري. كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. كل ايامي جايه عايشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، كل ايام اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حب لا حبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك وحب لا حبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي واسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك احبك هفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنوال الزغبي ويا حبيبي أنا. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الأستاذ علاء إمام إلى بنت الأخت الدكتورة داليا حسام وعريسها الدكتور محمد صبري. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة إلى والد العروس دكتور حسام ووالدة العروس الأستاذة منال إمام وأخوات العروس دكتور محمد حسام والدكتورة رانيا حسام، وإلى جميع الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بيهنوا الدكتورة داليا وعريسها الدكتور محمد وألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمود البرعي إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء والأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم أستاذ عماد داود يوسف، الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، الفنان عصام المحلاوي وأسرته، وأيضا إلى الغالي محمد أبو الخير وربيع العجمي قدوس ورضا سمير أبو سمرة وحمد الله على السلامة وإبراهيم شوقي حجر كل سنة وانت طيب، وعمر قطب وعبد الرحيم حبشي وماهر عبد الله زكي وفوزية أبو علوان وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة رأفة العموري بمناسبة المولود الجميل الجديد عبد الله ياسر سيد حسن العموري. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود عبد الله. التهنئة إلى الوالد الحاج ياسر سيد حسن العموري، والإهداء مقدم أيضا من العم محمد سيد وطه السيد ومن جميع عائلة بيت البيه بقرية أبو عموري نجا حمادي ومن أسرة الجروب. مرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للمولود عبد الله. أجمل التهاني وأرقها من الصديق الجديد واللي أنا سعيدة جدا جدا ببرقيته السريعة والصغيرة، الصديق عبد الحي محمد عبد الرحمن. بيقول أنا صديق جديد وبيقول إليكم بطلب أغنية لنوال الزغبي، وأنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. أيها الأصدقاء يا حبيبي أنا نوال الزغبي. Baby. حبيبي أنا كل قلبي توي حبيبي أنا عمري كله معك كل لما أقول حبيت عشقت شاور عليك نفسك أنا كل قلبي توي يا حبيبي أنا عمري كله معك كل لما أقول حبيت عشقت شاور عليك يا حبيبي أنا كل قلبي توي يا حبيبي أنا عمري كله معك كل لما أقول حبيت عشقت شاور عليك ونحتفل أيها الأصدقاء في الأغنية القادمة بميلاد الفنان الراحل كارم محمود والذي يوافق 16 مارس وأغنية والنبي يا جميل حوش عني هواك. أيها الأصدقاء وصل للبرنامج خطاب جميل جدا وخطه جميل جدا من الصديق الدائم لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق أحمد عبد المنعم شلبي. هو أرسل لنا خطاب وفيه تهنئة طويلة جدا أسماء كل أصدقاء الجروب، فأعذرني إني أنا مش هقدر أزيع كل الأسامي دي، وبشكرك على هذا الخطاب الجميل والرقيق. هو بيقول في بداية الخطاب: تحية من القلب أزفها إلى القديرة أستاذة منى بطاح، أنا بشكرك جدا، وللمهندس الصوت المبدع سامي الشيمي، بشكرك بالنيابة عن المهندس سامي الشيمي، وإلى شعب مصر العظيم، وإهداء إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وخاصة الدكتور حسن مدني والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم وأيضا الأستاذة رشا أنور وباقي الزملاء بالبرنامج العام، بشكرك جدا جدا. أيضا بيهدي الأغنية إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى الأصدقاء ماهر عبدالله زكي، قاسم عبد الكريم، محسن هلال عجيز، قاسم عبدالله، وحمادة الطحاوي، زكريا الصياد، عصام الدمرداش، محمود عبد الحميد، كمال نعمة الله، ربيع العجمي قدوس، محمد علي محفوظ، رجب أبو محمد، الفنان عصام المحلاوي، علي ومحمد المحلاوي، ومحمد أبو الخير، مجدي عبد العاطي، الحاج مدحت المدني، سمير عبد الحفيظ، محمود البرعي، الأنسة نورة، محمود البرعي، إسماعيل الغطاني، إبراهيم شوقي حجر، عبد الله أرقورة، صادق يوسف، عماد يوسف، الدكتور محمد الطواب، دكتور السعيد مغازي، دكتور أيمن شبكة، رضا الأزور، رأفت العموري، يسر ياسين، حسن بغدادي، محمد سلطان، رضا سمير أبو سمرة، سيد أبو الشماندي، عبد الرحيم حبشي، ماهر حمزة، محمد السيد المشهدي، أيضا إلى صديقات ليلى محمود، نصر حمدتو، ياسمين عبد العزيز، سمية غباشي، ابتسام مياز، سمية حجازي، نبيلة شلبي، أيضا كواعب البرهمي. واسمح لي أني أكتفي بهذا القدر لأن الأسماء كتير جدا، وبالنيابة عن الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي فهو بيهدي كل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبصفة خاصة جدا الصديق الغالي صلاح البتنوني. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب إلى الأسرة والأهل بالبدرشين، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى أم عبد الرحمن والأبناء سارة وعبد الرحمن ومريم عمر، وإلى الأصدقاء المهندس وجيه أبو الفضل والمهندس سمير عبد الحفيظ والكابتن علي الليسي وأحمد القبيسي أبو ياسين، وإلى أعضاء الجروب فردا فردا. أيضا إحنا بنرحب بالصديقة الجديدة لجروب ما يطلبه المستمعون رضوى أنور، أهلا بكي. وأيضا أجمل التهاني قلبية من محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا، إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي، وإلى الأحفاد الغاليين محمد وأحمد جلال وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وبنرحب بالصديقة الجديدة لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك رضوى أنور، أيها الأصدقاء والنبي يا جميل كريم محمد. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، حوش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، يا جميل يا جميل ومع احتفالنا بميلاد الموسيقار والمطرب الفنان محمد عبد الوهاب نقدم هذه الأغنية أنا والعذاب وهواك، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من كومباني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أرغب في الاستماع إلى إحدى أغنيات الموسيقار خالد الذكر الدكتور محمد عبد الوهاب في أغنية أنا والعذاب هواك، بهديها إلى الإعلامية المحترمة منى بطاح وأقول لها الحمد لله على السلامة. أولا إلى الزوجة الغالية سماح سلامة درويش والأولاد منى محسن عجيز، محمد محسن عجيز، منار محسن عجيز، مي محسن عجيز، وإهداء إلى العم صالح عبد الله عجيز في بلبيس الشرقية، والدكتورة مي صالح عجيز، والدكتورة أماني صالح عجيز، والأصدقاء الأعزاء أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، أسم عبد الله، أسم عبد الكريم، المحترم السيد محمد نجم، ماهر عبد الله زكي، عصام الدمرداش، سعيدة ورفيع المعازي، أحمد نافع، علاء إمام، إبراهيم شوقي حجر، أستاذ المحترم ربيع العجم القدوس، حماد الطحاوي، زكريا الصياد، عادل أبو الفتوح، السيد أبو الشمندي، محمد علي محفوظ، دكتور محمد الطواب، وإلى جميع عمالقة المراسلة من الزمن الجميل مع تحياتي محسن هلال حامد عجيز. أنا والعذاب وهواك عايش اللي بعضينا، أنا والعذاب وهواك عايش اللي بعضينا، أنا والعذاب وهواك عايش اللي بعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، خلينا ناسينا، خلينا ناسينا، أنا والعذاب وهواك عايش اللي بعضينا، أنا والعذاب وهواك عايش اللي بعضينا، عهد الهوى صنته وعمري ما خنته، عمره ولا بعت ايامه. عهد الهوى صنفه وعمري ما كنت ولا بعت ايامه. عهد الهوى صنفه وعمري ما كنت ولا بعت ايامه. في حبي خبيته وقلبي غنيته وعشقت أنغامه. في حبي خبيته وقلبي غنيته وعشقت أنغامه. في حبي خبيته وقلبي غنيته وعشقت أنغامه. وقلت أغني وياك أقاسي، بعدت عني وفصلت قاسي. وقلت أغني وياك أقاسي، بعدت عني وفصلت قاسي. رحت الشباب معك والوقت فاض بينا، صابر وبستناك وصبري مش لينا. واحتر شباب معك والوقت فاض بينا، صابر وبستناك وصبري مش لينا. واحتر شباب معك والوقت فاض بينا، صابر وبستناك وصبري مش لينا. اخرتها ايه وياك، اخرتها ايه وياك، وياك اخرتها ايه وياك. اللي انت ناسينا، اللي انت ناسينا. انا والعذاب والهواك عايشين لبعضنا. أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ومن أجل عينيك. الصديق الدائم للمراسلة البريدية واللي بيعتز جدا جدا بكل خطاب بيرسله، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين، مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أنا بشكرك جدا وبسعد جدا بكل خطاباتك البريدية اللي أنت بترسلها. بيقول أنا براسل البرنامج من زمان جدا، وأنا من أصدقاء الخطابات البريدية، وبرحب بكل صديق يرسل خطاب بريدي. أنا بشكرك جدا، وإحنا كمان بنرحب بكل صديق بيرسل خطاب بريدي، وبنرحب أيضا بكل صديق على الفيسبوك أو بيتصل تليفونيا أو بيرسل أي برقية. فأهلا بكل الأصدقاء يا أستاذ جمال. هو بيقول أنا من عشاق المطربات الثلاث، فايزة أحمد، نجاة، وكوكب الشرق أم كلثوم. أهلا بك، وإن شاء الله حنقدم لك الآن أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم من أجل عينيك. بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وجمال علام وأيمن العليمي وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وحرمه، والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرمه، والأبناء عاطف أبو شريف وحرمه، والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه، والابن محمد. وأجمل وأرق الأمنيات إلى أسرة البرنامج بالتوفيق. أنا بشكرك جدا، وإهداء خاص إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية وكل أصدقاء الخطابات البريدية. أهلا بك وأهلا بكل الأصدقاء. هذه تهنئة من الصديق السيد أبو الشمندي إلى كل أعضاء الجروب، وإلى الزوجة أم عبدالله والأبناء والجيران، وإلى الإبن عبدالله بمناسبة عيد ميلاده وكان يوافق 12 مارس. كل سنة وانت طيب يا عبدالله، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل الإهداءات من إسماعيل الغيطاني إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإلى الصديق الغالي أحمد عبد المنعم شلبي، وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، من أجل عينيك كوكب الشرق أم كلثوم. ملأت لي درب الهوى بهجة كالنور في وجنة صبح ندي. ملأت لي درب الهوى بهجة كنت إن أحسست بي شكوة تبكي كطفل خائف مجهدي. وبعدما أغويتني لم أجد إلا حسبتك أيام غير الهوالي ويا عمري وصبوتي وشبابي كم ظننتك ألينا بين ضلوعي رجع لحن من الأغاني العذاب وأنا أحتسي مدامعك Yeah.